بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بتفسير سورة الروم. وهذه سورة مكية، وأصل سبب السورة أن فارس غلبت الروم. تعرفون في ذاك الوقت كان هناك قوتان عظيمتان وهما فارس والروم. الروم كانوا نصارى وفارس كانوا مجوس، وفارس في موقعها الآن في منطقة إيران وما حولها، والروم كانت في بلاد الشام وتركيا والمناطق هذه كانت تحت الروم. وكانت الحروب دائمة بين الفريقين، وهزمت في إحدى المعارك الروم وانتصرت فارس، وفرح بذلك المشركون لأن يعني المجوس أقرب من المشركين، وحزن المؤمنون لأن أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين. فنزلت هذه الآية معنا ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض. في أدنى الأرض يعني في أقرب أرض لبلاد الشام، بلاد فارس، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني من بعد هزيمتهم سيغلبون. فالله تعالى يعد الروم ويخبر بأمر غيبي، ثم حدد الله تعالى أيضا المدة، قال سيغلبون في بضع سنين، والبضع من ثلاث إلى أقل من 9، كل هذا يسمى بضع. لما تقول جاء بضعة رجال يعني نفهم إحنا من 3 إلى 9. فالله تعالى قال سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وفعلا يعني انتصر بعد ذلك، انتصرت الروم على بلاد فارس. وهذه الآيات فيها علم غيب كما لا يخبر، وهو من الإعجاز القرآني. القرآن فيه يا أخواني 3 أنواع إعجاز رئيسية: الإعجاز البلاغي، والإعجاز الغيبي، والإعجاز التشريعي. الإعجاز البلاغي في كل آية وكل كلمة وكل جملة وكل سورة هناك القمة في البلاغة، وهذا يعني لا يختلف فيه أحد. حتى مشرك العرب كانوا يعني لا ينقضي عجبهم من جمال القرآن، بل أغلبهم أسلم بسبب هذا. الإعجاز الثاني اللي في القرآن هذا الإعجاز، وهو الإعجاز الغيب، يعني أن القرآن يخبر بغيب، يخبر بأمر في المستقبل. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر، لا يمكن أن يعرف الغيب ولا يمكن أن يطلع على الغيب. ومن هنا استدل كثير من العلماء، استدل كثير من الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول بهذا. فمثلا الآية التي معنا هذه: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. الله تعالى يخبر أنهم سيغلبون في بضع سنين، وحصل. حتى أن يعني تكملة القصة أن الكفار راهنوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقالوا له: أنتم تقولون سيغلبون في بضع سنين، دعنا نجعل بيننا وبينك رهنا، من الذي سيغلب؟ فعمل معهم رهن على 5 سنوات، يعني أن بعد 5 سنوات سينتصر الروم. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن البضع إلى 9، لو جعلتها إلى 9 سنين. وهذا كان قبل يعني تحريم الرهان وغيره من العقود. وفعلا بعد أقل من 9 سنين انتصرت الروم. وهذا مثل قول الله تعالى مثلا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن تفعلوا، هذا إخبار بغيب، لن تفعل. مثل قول الله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وكسب، سيصلى نارا ذات لهب. إيش معنى سيصلى نارا ذات لهب؟ معناها أن أبو لهب يموت كافرا وأنه لا يدخل الإسلام. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو لهب لن يسلم؟ ما يستطيع أن يعرف. إنما الذي يعرف هو الله. فهذا إخبار من الله تعالى وحكم على أبي لهب وعلى امرأته أيضا بأنهما لن يسلما. وهذا شيء عجيب يا أخواني، ترى هذه الآية نزلت وأبو لهب وأم لهب في الحياة وسمعوا السورة، حتى أن أم لهب جاءت ومعها فهر، فهر اللي هو الحجارة التي تملأ الكف، وبدأت تسب النبي صلى الله عليه وسلم تذمه، قصيدة يعني مشهورة. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجنبه أبو بكر، فأعمى الله بصرها عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تكلم أبو بكر وتقول له: يا ابن أبي قحافة، إني سمعت صاحبك قد هجاني. يعني تحس منها قصيدة هذه، يعني سمعت صاحبك قد هجاني، والله لو رأيته لصفكته بهذا الفهر، يعني أضربه بهذا الفهر. فأبو بكر ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي طالع فيه مستغرب، يعني لماذا تكلمه والنبي صلى الله عليه وسلم بجانبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم حتى ذهبت يعني، فقال: يا رسول الله إنها تكلمني. قال: إن الله عمى بصرها عني. فإذا هذه الآيات نزلت في حياة هؤلاء، كان بإمكان أحدهم أن يدعي ادعاء، ادعاء بس، يقول: والله خلاص أنا سأصل أرض الهب، طيب أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حتى يكذب القرآن، لكنه لم يفعل. يعني حتى هذه الفكرة لم يجعل الله تعالى تخطر في باله، ما يدلك على أن الذي ينزل هذا القرآن إله عظيم يعرف الغيب ويعرف ما سيكون، ولا ويعرف حتى خطرات وأفكار الناس الذين يعني نزل فيهم القرآن. أنواع أو الأحداث الغيب في القرآن كثيرة جدا جدا، يعني ليس فقط هذا، لكن من أصرحها هذه الآية التي معنا عن الروم، ألف لام ميم: غلبت الروم وهم من بعد غلبهم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني في هزيمتهم وفي انتصارهم الأمر لله، هو الله تعالى الذي ينصر هؤلاء ويعين هؤلاء. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ، يومئذ يعني يوم انتصار الروم على الفرس، ويومئذ يفرح المؤمنون. وهذا عجيب يا أخواني، يعني هذا الله تعالى يمدحه يثني عليه، يعني الله سبحانه وتعالى يريد من المسلم أن يكون منصفا حتى لو كان المقام بين مشركين ونصارى، فيفرح المؤمن بانتصار النصارى لأنهم أهل الكتاب. إذن من باب أولى، لو أن مثلا دولة مسلمة وفيها بعض الأخطاء وفيها بعض التصوف مثلا فيها، وصار عندهم انتصار، المفترض إيش؟ نفرح ونسعد ونقول هذا خير، مسلمين في الأخير. مثلا ما يحصل مثلا في أذربيجان الآن، انتصار أذربيجان على شو اسمها هي المنطقة الثانية، أرمينيا الدولة الانتصار، يعني ينبغي أيضا أن يفرح المسلمين، وإن كان في أذربيجان ما فيها، لكنهم مسلمون في الأخير، فيفرح المؤمن بانتصار المسلمين ولو كان في مخطأ. يعني بعضهم قال بعضهم فيهم متشيع، بعضهم قال هؤلاء شيوعيين، وبعضهم يعني اتهامات كثيرة. بغض النظر هم ليسوا أسوأ من النصارى الذين قال الله تعالى عنهم: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فإحنا الآن معركة بين مسلمين ونصارى، نفرح بانتصار المسلمين، نفرح يعني لماذا لا نفرح يعني؟ وفي وقت الدعوة ندعوهم وأنصحهم ونوجههم ونحاول أن نغير. لكن البعض يفهم خطأ أنك تشجيع أي مصيب في جهة معينة أن هذا ما يصير إذا كان عنده خطأ معين، هذا غير صحيح، غير صحيح أبدا. بل لاحظوا هنا الآية، وهو من عجيب ما في الآية، قال الله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون إيش؟ بنصر الله. سماه نصر الله، يعني سمى نصر النصارى على المجوس انتصار من الله، بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. إذن هذا درس عظيم لأهل الإيمان بدعم كل من كان عنده خير، وتقديم من كان أفضل ولو كانوا كلاهما في الشر، لكن أحدهما مثلا أقل شرا. الشيخ السعدي في تفسيره لما جاء عن سورة يوسف في قوله سبحانه وتعالى وما كان ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، قال إن يوسف عليه السلام رضي أن يكون تحت دين ملك غير دينه، لأن الآية واضحة ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، إذن دين الملك غير دين يوسف عليه السلام، ويوسف كان في ذلك الوقت كان على خزائن الأرض. إيش معنى على خزائن الأرض؟ يعني مثل ما نقول إحنا الآن وزير مالية أو وزير اقتصاد، يعني لم يكن يوسف هو الملك عليه السلام، إنما كان تحت الملك تحت الملك. ومع هذا يوسف عليه السلام بذل جهدا للإصلاح وفعلا نجح في ذلك. يقول الشيخ سعدي في التفسير، يقول ومثل هذا الشيخ يعلم، ومثل هذا إذا كان المسلمون في بلاد غرب يعيشون هنا، وخرجت طائفتان إحداهما شر على الإسلام والأخرى أقل شرا، كلاهما شر بس واحدة أقل شرا، فيجوز للمسلمين أن ينتخبوا الأقل شرا حتى يحافظوا على شيء من دينهم، مع أنهم كلاهما شر لكنه هذا أقل شرا. وذكر حتى الشيخ كذا قال كالشيوعية والديمقراطية، فالديمقراطية أقل شرا من الشيوعية. على كل حال يعني هذه قاعدة عامة، الإسلام عموما يطلب تحقيق المصالح وتكميلها، ويطلب تقليل المفاسد وتعطيلها، يعني إن لم تعطلها قللها، المصلحة إن لم تكملها أتممها، حاول تقرب إلى كمالها. يقول المؤلف هنا فوائد الآيات: الجهاد في سبيل الله سبب للتوفيق إلى الحق، إخبار القرآن بالغيبيات دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. طيب نقفنا وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.